بيخلو فيها بغار حراء ويتعبد لله سبحانه وتعالى. يا ترى صورة التعبد ازاي؟ يعني لا ندري، لكنه كان يتعبد لرب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولا وثن، لم يسجد لصنم ولا وثن، وكان يتعبد لرب سبحانه وتعالى. قلنا كيفية التعبد، يبقى لا ندري ونبحث. يبقى قلنا كحال الصلاة، يبقى كان يصلي قبل أن تفرض علينا الصلاة بهذه الهيئة والصورة. كيف كان يصلي؟ يبقى كان يصلي كما بين ربنا سبحانه وتعالى، كما بينت الروايات. لكن احنا لا نبحث عن الكيفية، لأنها ايه؟ كيفية لم تبين لنا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حب بلاء الخلاء. وطبعا يعني لما بيقذف في قلب الإنسان حب الطاعة، فهذا ليس بحول الإنسان وقوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قذف في قلبك حب الإيمان، وأن الله عز وجل والذي زين ذلك في قلبك. قلنا حتى نعرف ذلك الفضل لله، يبقى حتى نعرف هذا الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم حب بلا خلاء، يا ترى كيف قذف ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بحول الإنسان وقوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان الإنسان دائما يتذكر ذلك الفضل والإنعام والإحسان من رب سبحانه وتعالى، ويقابل ذلك بمزيد من الشكر والعبودية لله جل في علاه. كذلك ليس هناك مجال للزهو أو الكبر أو عجب الإنسان بنفسه في فعل الطاعات، لأن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يبقى لما تجد إقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى تذكر أن هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى، هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهل يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزود مثلها. يبقى كان بيمكث أيام وليالي في هذا المكان ومعه الزاد، إذا نفد الزاد عاد وتزود ثانية، وعاد مرة ثانية إلى غار حراء ليتعبد لرب سبحانه وتعالى. قال: حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك. يبقى جاء الملك بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرة الأولى التي يأتي فيها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونبقى رؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء، يبقى دي صورة من صور الوحي، صورة من صور الوحي، ومعنى أنها صورة من صور الوحي بينبني عليها عمل، كما بينا في قصة إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك. يبقى نقول: يا ترى لو لحد درع الرؤية دهية ينفذ الكلام ده؟ لا، يبقى دي رؤية الأنبياء، دي وحي من الله سبحانه وتعالى من عليها عمل. أما رؤية غير الأنبياء فهي من باب المبشرات إن كانت رؤية صالحة، إما أن يراها رجل صالح أو ترى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. ده كانت أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارن. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. يبقى ضم إليه ضم شديدة، يعني ضم شديدة. ثم أرسله فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارن. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارن. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. ودي كانت أولى الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها بيان وإرشاد لهذه الأمة أن الطريق للتمكين لابد أن يكون عن طريق العلم، هذه صورة. الأمر الثاني كان فيها تعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى، أنه الخالق سبحانه وتعالى، وأنه له الصفات العلى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بيّن له أيضا أنني كإنسان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وكيف خلق الإنسان؟ خلق من علق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ ربك الأكرم. الله عز وجل له الصفات العلى جل في علا. يبقى ده أول تعريف بالرب سبحانه وتعالى وأول إرشاد لهذه الأمة أن الطريق للتمكين لابد أن يكون عن طريق العلم، لابد أن يكون عن طريق العلم. وطبعا العلم أولا العلم بالله سبحانه وتعالى، يبقى العلم برب هذا الكون جل في علا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، يبقى نقول على ذلك أمر مرعب للإنسان ومفزع للإنسان أيضا. فرجع يرجو فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الرعب، حتى ذهب عنه الخوف. وانظر إلى عقلية خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لم تسأل، يعني قال زملوني زملوني، دخل بصورة طبعا يعني بيظهر فيها الخوف والفزع والرعب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو فؤاده، وده بيظهر على أعضاء الإنسان. فنقول أن خديجة رضي الله عنها لم تسأل ماذا حدث، ولكن أولا قاموا وزملوه حتى إذا ذهب عنه الروع بدأ يتكلم مع خديجة رضي الله عنها. ممكن الإنسان بيبقى متعجل كده عايز يعرف إيه اللي حدث، ماذا حدث، يعني لو جاء إنسان كده عليه الفزع والرعب هنقول ماذا حدث ماذا حدث. يبقى لكن خديجة رضي الله عنها لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزملوه كما طلب حتى ذهب عنه الرعب، لغاية لما ذهب عنه الخوف. فقال خديجة وأخبرها الخبر قال قد خشيت على نفسي، فقد خشيت على نفسي، خاف على نفسه الموت من شدة ذلك الفزع. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا. قلنا ده عقلية راجحة، وكانت هي امرأة هذه المرحلة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأن زوجة الداعي لدين الله عز وجل لابد أن يكون لها تحمل، لابد أن يكون لها تحمل، ولابد أيضا أن تكون من أصحاب العقول الراجحة تعين هذا الزوج على هذه المهمة. يبقى دي مهمة عظيمة ومهمة شديدة، والداعي لدين الله عز وجل بيحتاج إلى امرأة تقف إلى جواره وأيضا بتعينه على ذلك الطريق. فهذه خديجة رضي الله عنها، وقلنا دي عقلية خديجة ودي قراءة خديجة رضي الله عنها، قلنا يرى من خلال قول خديجة يعني معرفة خديجة رضي الله عنها بالسنن، ولها معرفة أيضا يعني لها حالة يعني دينية من خلال ما تكلمت به خديجة رضي الله عنها. كيف عرفت ذلك الأمر؟ هل جزاء الإحسان للإحسان؟ بدي الصورة، فتكلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأخلاق الطيبة، له حسن يعني عنده حسن خلق، وذكرت وعددت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وأن يبقى ده معرفة، وكأنها لا معرفة برب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يقابل الإحسان أو حسن الخلق إلا بالإحسان. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تتكلم خديجة، لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ قلنا لما بنتذكر كده قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نشوف لما ذهب إلى العابد وسأل هل لي من توبة، العابد قال لا. قلنا ده نتيجة جهل العابد بربه، جهل العابد بربه، نظر إلى عظم هذه الجرائم التي ارتكبها ذلك الرجل وكأنه قال أن يغفر الله عز وجل له. يبقى ده كأنه لسان حال هذا الراهب اللي هو أفتى بجهل، يبقى ده نتيجة عدم معرفة الراهب برب سبحانه وتعالى. فحنجد أن لما نقرأ كده الصورة أن هذا القاتل وكأنه استقر في نفسه أن الرب الخالق يغفر الذنب، وبالتالي هو إيه؟ لم ييأس، سأل عن أعلم أهل الأرض، سأل ليه؟ عشان يسأل لي من توبة. يبقى كأن دي أمور يعني مستقرة داخل نفس ذلك القاتل، رغم أنه قاتله ولكن دي أمور مستقرة في داخل نفسه أن الخالق بيغفر الذنب ويتوب على العبد الذي يتقرب رب سبحانه وتعالى بالتوبة أو يطلب رب سبحانه وتعالى التوبة. لذلك لم ييأس مع قتل لذلك الراهب. يبقى ده معرفة الإنسان، ده معرفة، معرفة مستقرة داخل هذه النفوس. فلذلك خديجة رضي الله عنها قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يبقى بتعدد من حسن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الناس ومواساة الناس في ذلك المجتمع. ودي صورة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لابد أن يكون فعال وإيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه، ولابد أن يكون له أثر على ذلك في ذلك المجتمع. يبقى مش عبارة عن صلاة وصيام وحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون له واقع وأثر ملموس في بين أفراد المجتمع على أرض الواقع. إحنا كما بنقرأ كده: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بيتكلم عن المشاركة الإيجابية للمسلم في المجتمع أو البيئة التي يعيش فيها. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعالا وإيجابيا في المجتمع وفي البيئة التي كان يعيش فيها، كيف كان يتعامل وكيف كان يواسي المحتاج والفقير. فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته خديجة رضي الله عنها، وأنه ده الدافع الذي دفع خديجة رضي الله عنها تقول: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم كان أيضا رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها أنها انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل وابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. يبقى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل، وكان معه مجموعة من زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة. نقول أساسا لم يعني استقبحوا هذه العبادة للأصنام والأوثان، فبدوا يبحثوا عن أي دين يعني. وبالتالي ورقة بن نوفل يعني لما استمع إلى النصرانية أعجبه ذلك فتنصر. زيد بن عمرو بن نفيل فعلى ذلك لم يعجبه ذلك الأمر، وبالتالي يظل على ملة إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان طبعا لم يكن هناك تبديل ولا تغيير، وده نعرفه من كلام ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني لو خرج وبعث يبقى كان حيؤمن به. ده الشاهد من الكلام، أو هذا ما يفهم من كلام ورقة ابن نوفل. يبقى ده معنى الكلام، أن ورقة ابن نوفل يعلم أن هناك نبي كما بشرت به التوراة والإنجيل، وينتظر يا ترى هو حيكون هذا هو النبي المنتظر ولا لا. يبقى ده الحال، ده الناموس الذي نزل الله على موسى كما قال ورقة ابن نوفل عن هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل. وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: ابن عم اسمع ابن أخي، لأنه طبعا بيتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني كنت شاب فتي كده عشان يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ويبقى دي قراءة الوعية لسنن الله الكونية، يبقى له قراءة في التاريخ ومعرفة أيضا هذه السنن الكونية، هذه السنن الكونية. وبالتالي على ذلك قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى حنجد أن مجموعة كده تنصب العداء، وقلنا خاصة من الملأ كما قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى دي سنن كونية معروفة كده. يبقى أهل الباطل يقفون بالمرصاد لصد الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وخاصة قلنا يتمثل في الملأ أشراف القوم السادة والأشراف، قلنا أنهم يخافون على أماكنهم وعلى نقول أنهم أصحاب مكان في ذلك المجتمع. فقال ورقة: يا ليتني فيها جذعة. قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طبعا هنا ده بيذكرنا بقول الجن لما استمعوا إلى الآيات التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني استرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قلنا: ليه ما قالوش بعد عيسى عليه السلام؟ قلنا: رسالة عيسى مكملة رسالة موسى، وصدقا لما بين يديه من التوراة، ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلذلك أصل الرسالة هي رسالة موسى عليه السلام، وموسى مرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى أيضا مرسل إلى بني إسرائيل. يعني عيسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل. كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالة عامة، لكن كل الرسالات السابقة كانت رسالات خاصة. فموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى كذلك أرسل إلى بني إسرائيل. فكانت الإنجيل كان مكملا لرسالة التوراة. أصل الرسالة التوراة. يبقى لما قالت الجن مصدقا بقى لما جاء به موسى عليه السلام، وهنا أيضا ورق قال مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام، أو هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، قلنا بيتكلم على أصل الرسالة. قلنا وورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية، يعني كان نصرانيا، يعني آمن بعيسى عليه السلام، يبقى ده قبل التبديل، لكن لما تكلم بيتكلم بأصل الرسالة. قلنا لكنه إيه؟ ورقة بن نوفل كان نصرانيا، أي آمن بعيسى، وبالتالي كان يكتب من الإنجيل، يبقى يكتب من الإنجيل، لكن لما ذكر قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. قلنا على أساس أن أصل الرسالة رسالة موسى، ورسالة عيسى كانت مكملة لرسالة موسى عليه السلام. يا ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. بيتعجب، يعني يا ترى إيه السبب، إيه الدافع أن يقوم بعداوته وأن يقوم بإخراجه. احنا لما بنيجي نقرأ كده في الآيات: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كأنهم أساسا سحبوا جنسية هذا النبي، وكان الأنبياء من قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني كل نبي كان يرسل من قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، يبقى منهم أساسا، يبقى كل نبي كان يرسل إلى قومه، ما كانش بيأتي نبي غريبا عن هؤلاء القوم، ولكن كان من هذا القوم. فعلى ذلك، لكن تنظر إلى يعني حال الكفار، وكأنهم انسحبوا الجنسية لما أسلم هذا الرسول، أو أسلم هذه الطائفة لربها سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا، بينسبوا الأرض إليهم، لكن كأن الأرض لا تنسب إلى من آمن. فلذلك قال مخرجيهم: قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن ادركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يبقى برضك هنا إنما الأعمال بالنيات. يبقى النية كانت إزاي؟ يبقى لو كان يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وثبت هذا الأمر، يحنصره نصرا مؤزرا، يدافع عن دين ربي سبحانه وتعالى. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الرواية الثانية، رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي استمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. نفس القصة برضك. فأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي، يبقى لما سمع ذلك الصوت رفع بصره إلى السماء، فوجد جبريل عليه السلام ملك الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يبقى نقول عظم خلق جبريل عليه السلام. فرعبت منه، أصيب بردك بالفزع والرعب، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمن تستكثر، ربك فاصبر. فحمي الوحي وتتابع. كانت هذه الآيات هي الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، يبقى دي البداية، وبيان لهذه المهمة هو أن يقوم لدعوة الناس إلى ربي، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر وربك فاصبر. يبقى دي كانت الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي جاء فيها الأمر من رب سبحانه وتعالى أن يقوم بالدعوة إلى دين الله عز وجل وتعريف العباد بربه سبحانه وتعالى. وكانت الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى قلنا بيان وإرشاد لهذه الأمة أن الطريق للتمكين لا يكون إلا عن طريق العلم والتعلم. وكذلك تعريف، بداية التعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى أنه الخالق وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب الرابع، قال باب، ثم ذكر حديثا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يقول لنا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس أيضا يعني بيحكي لنا ذلك الأمر، ويحكي لنا أيضا حركات شفتي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. ابن عباس كان صغيرا، يعني ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني ابن عباس كان صغيرا. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه إما أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكاه، وده الواضح من الكلام، لأن ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، يبقى كان بيبين كان إيه الحال إزاي. فبرضك ده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك لابن عباس رضي الله عنه. يعني الآن دي آيات سورة القيامة، دي سورة مكية، يبقى بيتكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل شدة. الوحي بصفة عامة كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد صور هذا الوحي يبقى كما بين أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، ودي أشد صورة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي بصفة عامة يبقى كان شديدا. وكذلك أيضا يعني هذه المسألة تبين الشعور بتحمل المسؤولية. يا ترى ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل كده؟ يعني كان بيقرأ، يحاول يقرأ مع جبريل عليه السلام، قلنا ده شعور بتحمل المسؤولية، وبالتالي على ذلك أراد ألا يعني تتفلت منه كلمة واحدة، أراد أن يثبت ذلك قبل أن يفارقه جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يبقى لما كان جبريل عليه السلام بيتلو عليه من آيات الله عز وجل، يبقى كان بيتلو معاه، يعني كان بيتلو معاه، قلنا على أساس مخافة أن ينسى، فأراد أن يثبت ما سمعه من جبريل عليه السلام، وأراد أن يؤكد ذلك، فكان يعالج من التنزيل شدة، وكان متعجل في أن يثبت ذلك قبل أن يفارقه جبريل، مخافة إيه؟ أن تنسل منه كلمة من ذلك الوحي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد بن جبير أن أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، وده التعليم بالفعل، يعني هذا هو التعليم بالفعل، ودي أيضا يعني صفة تعلمتها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في صفة الوضوء بنجد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بوضوء بماء وتوضأ يعني أمام التابعين، قلنا ليعلمهم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وده التعليم بالفعل. والتعليم بالفعل بيكون أقوى في نفس المستمع أو المتعلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وسعيد بن جبير رحمه الله وده من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما فكان أيضا يحرك شفتيه كما رآها من ابن عباس رضي الله عنهما. قال فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. يبقى يا ترى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل؟ لمخافة أن يفارقه جبريل عليه السلام. وبالتالي على ذلك لم يكن ثبت ذلك الكلام الذي استمعه من جبريل فخشى من ذلك فأراد أن يطمئن. وقلنا ده أساسا مبدأه شعور الإنسان بالمسؤولية. شعور الإنسان بالمسؤولية يبقى نقول على ذلك فكان يعالج هذه الشدة كما قال ابن عباس رضي الله عنه فأنزل الله سبحانه وتعالى جمعه لك في صدرك وتقرأه. فالله عز وجل تكفل أن يجمع ذلك ويثبت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي يستمع له وينصت. يبقى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يبقى بعد الوحي يبقى أبدأ تردد ذلك الكلام. وفي رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينام فقال إذا ويت فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضجع على شقك الأيمن ثم لتقل. فأراد أنه يستذكر ذلك وبالتالي كرر ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت هذا الذكر. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى وبالتالي الطريقة التي نثبت بها ما نستمع إليه المطلوب أن تستمع وتنصت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تدي نفسك فرصة أنك أنت تستمع وتجود الاستماع وتفهم وبعد ذلك تتكلم. إن هذا الكلام بيبقى سمت عند الإنسان. يبقى ده خلق سمت عند الإنسان لكن أنت لا تتعجل الكلام. قد يكون هناك مناقشة فيتعجل الإنسان الكلام. يبقى قبل أن يقضي الأول الكلام نقول إن الثاني يرد عليه مباشرة. نقول تعطي لنفسك الفرصة تستمع وتجود الاستماع وتفهم ثم ترد. احنا الكلام ده أيضا رأيناه في الجن. واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يسكت بعضهم بعضا استمعوا كده عشان نستمع بهدوء ونجود الاستماع. قلنا عشان لما نيجي نرد يبقى نرد بعد الاستماع والإنصات وبعد فهم أيضا مضمون أو مدلول الكلام. فقال فالله سبحانه وتعالى أنزل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت. يبقى المطلوب دايما كده في الحوار في الحديث ثم عما يبقى ده سمت عند الإنسان أن تستمع وتجود استماع حتى تفهم مدلول الكلام مضمون الكلام. وهذا الأدب أولا لابد أن يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. ثم إن علينا بيانا يبقى أيضا هنا توضيح المعاني. يبقى لأن مش المطلوب فقط إن إحنا هنحفظ نصوص لكن النص ده يطرى رسالة من الله سبحانه وتعالى لها مضمون لها مدلول فلابد إن إحنا نقف على مدلولها وعلى مضمونها. في غالب الأحوال إن إحنا لما نيجي نتعامل مع القرآن نتعامل مع القرآن ككتاب نصوص كتاب محفوظات. للأسف هو ده يعني الوضع الحالي اللي بنتعامل من خلاله مع القرآن إن ده كتاب نصوص كتاب محفوظات وبالتالي بنجود ذلك الحفظ. هذا أمر مطلوب يعني بنجود الحفظ لكن فين المعاني؟ أنت بتظن إن ده كتاب يعني ليس لها أو رسالات ليس لها مضمون. دي رسالات من رب سبحانه وتعالى. فين المضمون؟ فين ما أرشدت إليه؟ فين ما دلت عليه الآيات؟ وبالتالي يبقى الأمر ده بيعلمنا يبقى إن إحنا لا ننتقل من آية أو مقطع من الآيات إلى مقطع آخر إلا بعد الفهم وبعدما نقف على مضمون هذا المقطع ومضمون هذه الرسالة. لأن المطلوب إن إحنا نطبق. يعني ترى المطلوب لما نتعامل مع القرآن نتعامل مع القرآن كده كتاب محفوظات وكتاب نصوص احنا بنحفظها كده من غير ما يكون لها مدلول ولا معنى، ولا ده كتاب المطلوب أن نقوم بتطبيقه؟ يبقى المطلوب إن احنا نقوم بتطبيقه، لا نطبق إلا بعد الفهم. يبقى احنا بنفهم ونستوعب وبعد ذلك نقوم بهذا التطبيق. ثم إن علينا بيانا، يبقى توضيح المعاني أو المضمون الذي اشتملت عليه تلك الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل كان يستمع وينصت، ثم إذا ذهب جبريل ربنا سبحانه وتعالى والذي تكفل بحفظ هذه النصوص في صدر النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان ما دلت أو مضمون هذه الرسالات أو الآيات التي تلاها جبريل عليه السلام على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يبقى قلنا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذلك، تكفل أن يحفظ ذلك الآيات التي تقرأه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صدره مع بيان مضمون ومدلول هذه الآيات. ثم ذكر باب آخر وذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، وكان ألقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وفي رواية أشجع الناس، فكان أجود الناس وكان أشجع الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يبقى في أزمنة فاضلة لابد من الاهتمام بها، يبقى في أزمنة فاضلة نتربص لها، يبقى احنا لابد ان احنا نتربص لهذه الأزمنة الفاضلة ولا تنسلم من الإنسان ولا تعامل كغيرها من الأزمنة. فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في رمضان، يبقى أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يبقى بيزداد، يبقى العطاء والبذل كان بيزداد في الأزمنة الفاضلة، يبقى بيجتهد الإنسان في العام بأكمله وفي كل الأيام، ولكن لما بتيجي الأزمنة الفاضلة بيزداد بقى جهد الإنسان ويزداد عطاء الإنسان. ولذلك كما يقول ذلك ابن عباس، ده أمر ملحوظ، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف، وده أمر ملحوظ عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كيف كان يعامل أزمنة الفاضلة؟ معاملة عملية، والصحابة رأى ذلك، يبقى لم يقل لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ولكن ده عبد الله بن عباس ينقل لنا ما رأى وما رأته الصحابة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة وخاصة في الأزمنة الفاضلة كيف كان يتعامل معها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. بدأ أيضا لابد من تعهد القرآن واستذكروه، نتعهد القرآن واستذكره، ومذكرة القرآن مش فقط أننا أراجع المحفوظ، ولكن برضك هنا أثبت هذه المعلومات أو الإرشادات التي تعلمناها من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى تعهد القرآن واستذكروه. احنا عندنا رواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، المدارسة المذاكرة يعني المدارسة، بل لابد من المدارسة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مدارسة القرآن، مدارسة القرآن. يبقى احنا المطلوب دايما كده، يبقى لابد نهتم بمضمون الرسالات وما دلت وارشدت اليه الايات، لا نقف بس عند حدود اللفظ، ولكن ينبغي ان يكون لنا هذا الامر في التعامل مع القران بهذه الصوره، صوره المدارسه. يبقى نقف على المعاني، نقف على المضمون، هو المطلوب ما ارشدت اليه الايات، انظر بقى الى حالي كيف اتصور ذلك وكيف اطبق ذلك، لان ده اللي احنا هنسال عنه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والقرآن حجة لك أو عليك. دي كلمتين هم، والقرآن حجة لكم عليك. يبقى ده الكلام ده رسالة موجهة إلى كل مسلم، إلى كل مسلم. يبقى موجهة إلي، موجهة إليك، موجهة إلى كل مسلم. يبقى دي جملة كده عنوان، عنوان أنا لا أنساه وأنت لا تنساه، والقرآن حجة لك وعليك. يبقى ده عنوان كده بارز عندنا، القرآن حجة لك وعليك، حجة لي أو حجة علي. مش ممكن القرآن يكون حجة لي إلا بالتطبيق، وإلا إيه الفرق بقى؟ والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى إما يكون حجة الإنسان حجة على الإنسان. إمتى يكون حجة الإنسان وإمتى يكون حجة على الإنسان؟ حجة الإنسان لما يطبقه ويفعله في واقع حياته، حجة على الإنسان لما لا يفعل هذا القرآن في واقع حياته. يبقى الآية بتنهى عن فعل معين ويرتكب هذا الأمر، الآية أمرت بأمر ما هو لا يمتثل ذلك الأمر، يبقى حجة عليه، يعني حجة عليه. إما حجة لك أحج عليك. يبقى ده عنوان بارز كده. يبقى أنا أقرأه دوما، أقرأه دوما، وبالتالي لا يخفى هذا العنوان من أمام أعيننا. فلذلك يقول فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. يبقى التربص بالأزمنة الفاضلة، ولابد من الاجتهاد، زيادة الاجتهاد في هذه الأزمنة الفاضلة. وأيضا في رمضان يبقى تعاهد القرآن ومذاكرة ومدرسة القرآن بصفة عامة، خاصة في رمضان. وخير ما نعمر به اللحظات في رمضان هو قراءة القرآن، هو قراءة القرآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وكان القول في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير ريح المرسلة. يبقى برضك هنا كيف كان يتعاهد هذا الوحي، يبقى وحي كده أو حول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله، بنحتاج إلى وقفة وبالتالي تتم فيها المراجعة، تتم فيها المراجعة. يبقى ليه النصوص وأيضا ليه المعاني، استذكار هذه المعاني، لأن ممكن معنى يفلت من الإنسان أو ينسلم من الإنسان أو ينساه. يبقى مع المذكرة والتعاهد يبقى على ذلك نقف على هذه المعاني وهذه المضامين التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان من كتاب ربي، ثم يطبق ذلك في واقع حياته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه الروايات تحت كتاب بدء الوحي، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا ما حكاه له أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه لما تقابل مع هرقل ملك الروم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.